طوارئ زمان، ايوه ايه هذا يهيأ ليطبع بعنوانين، صحيح موارد الظمآن وضعيف موارد الظمآن. قريب ان شاء الله. إن شاء الله هو يعني في آخر مرحلة من التحقيق. التغيير مختلف شيخ، جاهز صحيح أو ضعيف؟ هو من عندي جاهز أنا، لكن مرسل طبع شيء؟ لا